جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أحمد علي. الأخ أحمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود. الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد، وأن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. وقال جماعة أنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاءت به الحديث الصحيحة، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا.